قال رحمه الله: قوله تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فهل ينظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. وتقدم في الآيات أن الله سبحانه وتعالى ذكر لنبيه أن الهداية بيد الله جل وعلا، ولا تؤمن نفس إلا بإذن الله، ولكنه نصب الدلائل التي تدل على وحدانيته جل وعلا، وتدل على الصانع وعلى كمال قدرته جل وعلا. ومن ذلك السماوات والأرض وما في الكون مما نصبه الله سبحانه وتعالى، مما يدل على كمال قدرته جل وعلا، ويدل أيضا على وحدانيته. فأمر نبيه محمدا أن يقول للناس أجمعين، أو يقول لقريش: قل انظروا، أي تفكروا وتأملوا، فإن المقصود بالنظر هنا نظر التفكر والاعتبار. فانظروا في السماوات وما فيه وما فيها، وانظروا في الأراضين وما فيها، وتفكروا وتأملوا، فإن هذه علامات للإيمان ودلائل عن الرحمن سبحانه وتعالى، أو هذه نعم علامات على الله سبحانه وتعالى وعلى ما أشرنا إليه، وهذه براهين ظاهرة وساطعة تدل على الرب جل وعلا. ولكن ماذا تغني الآيات عن قوم قد كتب الله سبحانه وتعالى عليهم الشقاوة في الأزل، وأنهم لا يؤمنون كما تقدم، وهكذا كما في هذه الآية: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فهؤلاء لم يستفيدوا من الآية الكونية ولا الشرعية، ولم يعتبروا بما في الكون من الحوادث وبما في الكون من الصنائع العظيمة. هذه سماوات عظيمة وأجرام عظيمة وبحار وبراري وأراضين، كل ذلك ما أثر فيهم ولا استفادوا منه ولا اعتبروا ولا تفكروا. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر، ما تغني النذر عن هؤلاء ولا يستفيدون منها. ونسأل الله العافية والسلامة. هؤلاء قوم كما تقدمت الإشارة، الله قد كتب في الأزل أنهم لا يؤمنون، وذكر لنبيه ذلك على ما تقدم. فالآية فيها الحث على التفكر والتأمل والاعتبار في مثل هذه الأجرام العظيمة والمخلوقات الجسيمة، ليستفيد الشخص منها ويعتبر ويؤمن بربه جل وعلا، يعظم ربه ويترك عبادة غير الله جل وعلا. فإن هذه الآلهة التي تعبدونها عاجزة، ليس لها شيء، لا قطمير ولا نقير في الكون، فكيف تعبد ويترك الخالق جل وعلا الذي خلق السماوات والأرض وخلق البحار وخلق الأشجار وخلق غير ذلك مما في الكون في سماواته وفي أرضه؟ فهو أحق بالعبادة جل وعلا من هذه الآلهة التي تعبد وليس لها شيء، لا قليل ولا كثير في الكون. ولكن سفح عقول جرهم إلى هذا البلاء وجعلهم ينددون ويشركون بالله سبحانه وتعالى. فهذه الآية العظيمة يقول الله سبحانه وتعالى في هؤلاء الأشقياء: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، هؤلاء ما يستفيدون منها. فلا تتعب نفسك معهم، ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، ولا تهلك نفسك. ثم توعدهم بهذا الوعيد: فهل ينتظرون إلا مثل أيام الله، أو هل ينتظرون، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم. فهؤلاء ما ينتظرون إلا عذاب الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء الكفار المعاصرين أو المعاصرون لمحمد عليه الصلاة والسلام، الذين كذبوا به، ما ينتظرون إلا مثل تلك الوقائع التي وقعت على الأمم المتقدمة التي خلت من قبلهم ممن كذبوا الرسل وحصل لهم ما حصل. فهؤلاء ما ينتظرون لهذا، ما بقي إلا أن يحصل لهم ما حصل للأمم السابقة من عذاب الله سبحانه وتعالى بهم بسبب تكذيبهم لأنبيائهم مثل قوم نوح وعاد وثمود وغير أولئك من المكذبين الذين كانت أنبياؤهم تدعوهم إلى الله وتأتي بالبراهين الواضحة والدلائل الساطعة على ربها وعلى ربهم سبحانه وتعالى وما آمنوا، فأهلكهم الله سبحانه وتعالى. وقريش إن سلكوا مسلكهم سيحصل لهم ما يحصل ما حصل لمن تقدم، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟ فما ينتظرون عذاب الله سبحانه وتعالى الذي حصل للأمم المتقدمة. فتلك أيام مشتمل على أنواع من العذاب عذب بها الأمم المكذبة لرسلهم، وهؤلاء سيحل بهم ما حل بالأمم المتقدمة. والعرب تسمي العذاب أياما، هل ينتظرون؟ فهل ينتظرون إلا أيام الذين أي إلا عذاب الذين، وهذا من أسلوب العرب وكلام العرب أنها تسمي العذاب أياما إلا مثل أيام أي إلا مثل عذاب الذين خلوا من قبلهم، فهذا من أسلوبهم ومن ألفاظهم المستعملة. وهكذا العكس أيضا، ربما سموا الأيام بالأيادي والنعم التي يجعلها الله سبحانه وتعالى ويعطيها من شاء من خلقه، كما ذكر موسى قومه بذلك ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى أن قال سبحانه وتعالى وذكرهم بأيام الله، أي ذكرهم بأيادي الله ونعم الله سبحانه وتعالى عليهم لعلهم يستفيدون ويتفكرون ويتأملون ويحدث لهم إيمانا هذا الشيء. فالأيام تطلقها العرب وتريد بها العذاب كما في هذه الآية، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا أي عذاب الذين خلوا، وتطلقها وتريد بها الأيادي والنعم وذكرهم بأيام الله أي بأيادي الله ونعم الله وألاء الله سبحانه وتعالى على أولئك. والآية واضحة في قصة موسى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن نخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، يذكرهم بنعم الله، خرجهم من الظلمات إلى النور وذكرهم بتلك النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها عليهم. ثم ذكر نجاة لأهل الإيمان وذروتهم الرسل، أو قبل ذلك قال جل وعلا فانتظروا إني معكم من المنتظرين، وهذه الآية سيقت مساق التهديد الشديد والوعيد الأكيد وأنه حاصل، تربصوا وانتظروا وكلنا سننتظر نحن وأنتم، فانتظروا إنا معكم من المنتظرين، فأنتم تنتظروا وعيد الله ونحن ننتظر وعد الله سبحانه وتعالى، كل واحد منتظر والانتظاران مختلفان، فنحن ننتظر وعد الله ونصره سبحانه وأنتم انتظروا وعيد الله جل وعلا بسبب تكذيبكم لأنبيائكم. قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين، فهذه الآية فيها وعيد شديد وهكذا فيها تهديد أكيد لهؤلاء الذين كذبوا الرسل بأن الله سينزل بهؤلاء عذابه كما أنزله بأولئك الذين خلوا من قبلهم وكذبوا الرسل. وهؤلاء الذين ينتظرون وعد الله سينجيهم الله سبحانه، وهؤلاء الذين يهددون بالانتظار من وعيد الله سبحانه وتعالى سينالهم وعيد الله كما نال من تقدم، ثم ننجي رسلنا سيحصل هذا الشيء الذي سننتظره نحن وأنتم ويحصل لنا النجاة ويحصل لكم الغرق والهلاك والعياذ بالله، أو يحصل لكم الهلاك. فقال جل وعلا بعد أن أمر نبيه محمد أن يقول لهم انتظروا ونحن ننتظر، والعذاب هذا حال بنا جميعا، أو هذا الذي وعد الله بإنزاله سينزل وسينجى الرسل ويهلك أولئك الكذبة، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، هذا شيء محقق قد أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه أنه سينجي من اتصف بالإيمان، وذروة المتصفين به الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهكذا أتباعهم سينجيهم الله سبحانه وتعالى من عذابه الذي ينتظر أن ينزل، سيحل وينجى هؤلاء ويهلك من تقدم، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين، أي هذا واجب علينا تفضلا وكرما منا، أوجبنا على أنفسنا تفضلا وكرما لم يوجبه عليه أحد من الخلق، لم يوجبه علينا أحد من الخلق، وإنما أوجبناه على نفسنا من باب الكرم ومن باب التفضل على هؤلاء الصلحاء وعلى هؤلاء الأتقياء والأولياء. ثم أمره أن يعلن إعلانا أنه على ثبات من أمره، وأنه لا يخارجه ريب وشك في دينه، وأنتم على خلاف هذا تماما، فإذا كان لا يخالفني أو لا يخالجني ريب وشك في ديني فأنا مستمر على عبادة ربي سبحانه وتعالى، مستمر على ذلك، وأنتم على هذا الباطل الذي تدل عليه الدلائل الواضحة أنه باطل، وما أنا عليه من الحق تدل عليه أيضا كذلك الدلائل الواضحة أنني لا شك أنني على أو أنني على حق، وأنتم لا شك أنكم على باطل، وكل واحد له ما يدل على ما هو عليه من الحق ومن الباطل، فأنا عندي البراهين الساطعة الواضحة من ربي أن ديني دين الحق ولا ينبغي أن يشك فيه، وينبغي الثبات عليه حتى يلقى العبد ربه جل وعلا، وأنتم انتظروا هذا. ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، وذكر صفة الوفاء والتوفي لأن هذا فيها شيء من الوعيد لهم والتهديد لهم، وإلا صفات الرب سبحانه وتعالى كثيرة، لكن قال جل وعلا عن نبيه ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم أي يميتكم وسيعيدكم ويعذبكم، فاختصت هذه الصفاء بالذكر لمعنى لهذا المعنى الذي أشرنا إليه كما ذكره أهل التفسير ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، ولم يذكر غيرها لأن فيها شيء من الوعيد لأولئك أن الله سيميتكم وسيعذبكم جل وعلا، فذكر صفة الوفاء لأنه مناسبة. وهذه الآية فيها التصريح للرمز المتقدم والإشارات المتقدمة التي فيها خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، فإن كنت في شك فالمقصود هؤلاء، أما أنت فالله يقول عنه ويأمره أن يقول ذلك، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دوني من دون الله، أما أنا ما أنا في شك لكن أنتم إن كنتم في شك. فإذا الخطاب المتقدم من قوله فلا تكونن من الممترين، فإن كنت في شك مما نزلنا عليك الآخر ذلك، هذه كلها الرموز والإشارات موجهة إلى أولئك إلى الكفار، وأما محمد فليس في شك بدليل تصريح هذه الآية، وإنما أنتم الذين في شك، وأما أنا فلست في شك فمستمر على عبادة الله سبحانه وتعالى، فما تقدم من الرمز صرح به هنا، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني أنتم الذين في شك وأما أنا فلست في شك، فتلك الخطابات إنما من باب إياك أعني واسمعي يا جارة، هذه من هذا الباب فقط، إياك أعني واسمعي يا جارة، أي أنتم المخاطبون، أما محمد وهو في شك بدليل هذا التصريح، أنتم الذين في شك ورسول الله ليس في شك. فلذلك أمره الله أن يعلن هذا للناس، وأنكم أنتم في شك وأنا على يقين من أمري، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم والله، وأن يكون عليه الداعي إلى الله سبحانه وتعالى المستقيم، أن يكون على يقين من ربه سبحانه وتعالى حتى يدفعه هذا اليقين عن الاستمرار في طاعة الله جل وعلا، فإن أصحاب الرياب وأصحاب الشكوك والظنون فهؤلاء ما يثبتون إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، الذي عنده شك وعنده ريب في أمره هذا ما يثبت غالبا يذهب، لكن الذي هو على يقين من أمره فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، ما ناحوا باطلكم هذا، أنا مستمر على عبادة الله ثابت على ما أنا عليه لأنني على يقين وأنتم على شك، فكيف أعبد هؤلاء الآلهة التي لا تنفع ولا تضر، لا تنفع عابديها ولا تضر أيضا كذلك أحدا، فكيف تعبد من دون الله؟ فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن ويكون عليه الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، أن يكون ثابتا على ما هو عليه وأن لا يخالجه شك ولا ريب في دعوته وفي الخير الذي هو عليه حتى يدفع إلى الثبات ويثبت على الخير، فإن أصحاب الشكوك ما يثبتون يا أخوان، قال رحمه الله: قوله تعالى قل انظروا، قل انظروا قراءتان، قلوا وقلي بالضم وبالكسر لالتقاء الساكنين الكسر، وللمناسبة الضم فإنه يناسب ضم الضاء. قل انظروا أي قل للمشركين الذين يسألونك الآيات انظروا، وانظروا هنا بمعنى انتظروا أو بمعنى تفكروا في هذه المخلوقات، وهذا هو ليس بمعنى انتظروا وإنما بمعنى تفكروا في مثل هذه الآيات. الذين يسألونك الآيات قل لهم انظروا، تفكروا في هذه الآيات الآن الموجودة، أنتم ما ترون مثل هذه الآيات؟ فاعتبروا يا أولي الأبصار إن كانت لكم عقول. قال قوله قل انظروا أي قل للمشركين الذين يسألونك الآيات انظروا ماذا في السماوات والأرض من الآيات والدلائل والعبر. ففي السماوات الشمس والقمر والنجوم وغيرها، وهي أجرام عظيمة والله، الشمس تضيء للناس والقمر كذلك أيضا، والنجوم هذه الجميلة التي تزين بها السماوات، تفكروا فيها وتأملوا فيها، من خلق هذه؟ وجدت من طبيعة، وجدت هذه على ما يقول الطبائعيون أنه أوجدتها الطبيعة، الطبيعة ما أستطيع توجد أدنى من هذا بكثير، ما أستطيع توجد شيئا الطبيعة، وإنما الذي خلقها وأوجدها من العدم هو الله سبحانه وتعالى. فليست أكباد تدفع وأرض تبلع كما يقول طبائعيون هؤلاء، أكباد تدفع وأرض تبلع، إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، بل الله سبحانه هو الذي خلق هذه المخلوقات جل وعلا وأوجدها من العدم وجعلها بهذه المثابة العظيمة التي تحدث إيمانا في القلوب وتعظيما للخالق جل وعلا والموجد لها، لكن هؤلاء ما يتفكرون لا يستفيدون، إنما يتذكرون الألباب الصحيحة والعقول الصحيحة. قال ماذا في السماوات والأرض من الآيات والدلائل والعبر. ففي السماوات الشمس والقمر والنجوم وغيرها، وفي الأرض الجبال والبحار والأنهار والأشجار وغيرها. وما تغني الآيات والنذر، الرسل، النذر الرسل، والآيات معلومة اسمان، آيات كونية وآيات شرعية، كل هذا لا يغني عن الكفار شيئا، ولكن هنا يدخل دخولا أوليا لما تقدم من الذكر الآيات الكونية. قوله وما تغني الآيات والنذر الرسل عن قوم لا يؤمنون، على هذا الآيات المقصود بها الكونية، والنذر المقصود بها الرسل الذين يأتون بالآيات الشرعية. وهكذا أيضا ينذرون العباد عن قوم لا يؤمنون، وهذا في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون، أي في الأزل سبق عليهم الأجل أنهم لا يؤمنون، نسأل الله السلامة. فإذا كتبت شقيا الله يستر عليك، وربما تعمل بعمل أهل الدنيا أهل الجنة في الظاهر، ثم يأتي الانحراف والعياذ بالله الذي يبعدك عن الله سبحانه وتعالى وعن رضوانه وعن جنته. إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، صلى الله العافية. واحد يدعو الله جل وعلا أن يثبت على الخير هذا حتى يلقاه ويصدق ربه جل وعلا، فإن الأمر خطير. هذا الحديث عظيم والله، هذا الحديث أيقظ مضاجع الصالحين، إن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة. قال رحمه الله: فهل ينظرون، هل ينتظرون، فهل ينتظرون يعني مشركي مكة إلا مثل أيام الذين خلوا. ما معنى أيام هنا؟ النعمة، شو من النعم هنا؟ فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا؟ نعم العذاب، أحسنته. فهل تطلق الأيام على النعم؟ نعم. والدليل؟ نعم أحسنت، قول ربنا سبحانه لموسى فذكرهم بأيام الله، أي بنعم الله سبحانه وتعالى، نخرج قومك من الظلمات إلى النور، وذكرهم بأيام الله أي بنعم الله. فالأيام عند العرب تطلق ويراد بها العذاب كما في هذه الآية، وتطلق ويراد بها النعم والآلاء والأيادي. قال رحمه الله ما هو؟ ما فهمته. نعم، على هناك ايش؟ طيب كيف المحذوف؟ ما في محذوف، فذكرهم بأيام الله بنعم الله. ما فهمت ما تريد بعد؟ نعم نعم، ما فهمت ما تقول، لكن سهل بعد إن شاء الله. قال رحمه الله فهل ينتظرون يعني مشرك مكة إلا مثل أيام الذين خلوا مضوا من قبلهم من مكذب الأمم؟ قال قتادة يعني وقائع الله في قوم نوح وعاد وثمود. والعرب تسمي العذاب أياما والنعيم أياما، احفظوا هذه الفائدة، كقوله وذكرهم بأيام الله، وكل ما مضى عليك من خير وشر فهو أيام، وكل ما مضى عليك من خير وشر فهو أيام، نسأل الله العافية. قال قوله تعالى قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين، وما معنى فانتظروا هنا؟ تربص، أحسنت، إني معكم من المنتظرين، المتربصين، كل واحد ينتظر ويتربص وينظر ما الذي سيؤول إليه الأمر، فنحن سيؤول إلينا أمر خير ورشد من ربنا سبحانه وتعالى لأن آمنا به، وأنتم سيؤول إليكم العذاب التعاسة والنكد، ونسأل الله السلامة. فالمؤمن يطمئن أن الله لا يريد به إلا خيرا، فلا بد من هذا الظن الحسن بالله سبحانه وتعالى أن الله لا يريد بالمؤمن وبعبده المؤمن إلا خيرا، وما يتوعد به الناس من العذاب فما يحصل لك منه إلا خير، ما يحصل لك من جرائه إلا خير بإذن الله، إذا نالك شيء فاعلم أنه خير لك، ما دمت مؤمنا صادقا مع ربك جل وعلا فهذه الأقدار وهذه الأشياء كلها للمؤمن خير. قال رحمه الله قوله تعالى ثم ننجي رسلنا، قرأ يعقوب ننجي خفيف مختلف عنه، يعني يعقوب خفيف مختلف عنه، وقوله والذين آمنوا معهم عند نزول العذاب معناه نجينا، والذين آمنوا مع الرسل عند نزول العذاب معنى نجيناهم أيضا، فنجينا الرسل ونجينا من آمن بهم عند نزول العذاب. قال قوله الذين آمنوا معهم عند نزول العذاب معناه نجينا، مستقبل بمعنى الماضي والذين آمنوا ثم ننجي رسلنا، ثم نجينا رسلنا، فهو مستقبل والمقصود به الماضي، وقد يعكس فيكون الفعل ماضيا ويقصد به المستقبل، أتى أمر الله لتحقق هذا، أي سيأتي أمر الله وهو يوم القيامة، وهذا كثير أن الماضي يطلق ويراد به المستقبل، وهنا مستقبل أريد به الماضي، ثم ننجي رسلنا ثم نجينا رسلنا والذين آمنوا. قال رحمه الله معناه نجينا، مستقبل بمعنى الماضي، نجينا مستقبل بمعنى الماضي، قوله كذلك أي كما نجيناهم فهو صفة لمفعول مطلق، كذلك هذا، أي مثل ذلك، نجاء مثل هذا النجاء، نجيهم نفس ذلك المتقدم الذي فعل النبي أولئك الرسل ومن آمن معهم. نعم ما هو بعيد، لكنه صفة لمصدر محذوف، هذا هو الأصل، نجاء مثل ذلك. قال كذلك كما نجيناهم حقا واجبا تكرما وفضلا، هذا الواجب، ولم يوجبه أحد خلافا للمعتزلة المبتدع الضلال. قال قوله حقا واجبا علينا ننجي المؤمنين، قرأ الكسائي وحفص ويعقوب ننجي بالتخفيف، قرأ السمعية، والآخرون بالتشديد ننجي، والآخرون بالتشديد ونجى وأنجى بمعنى واحد. قوله تعالى قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني أي الذي أدعوكم إليه، هذه الآية ماذا استفاد منها مع ما تقدم؟ أن الخطاب لمحمد فيما تقدم المقصود به غيره، المقصود به غيره، بدليل هذه الآية التي صرحت بما تقدم الذي هو رمز وإشارة، قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني، فأنا من في شك، أنتم في شك، فتلك الخطابات وإن كانت لي وإنما في الحقيقة هي موجهة لكم، المقصود أنتم بها. قال قوله قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني الذي أدعوكم إليه، فإن قيل كيف قال إن كنتم في شك، وهم كانوا يعتقدون بطلان ما جاء به، وهذا إيراد، كيف يقال إن كنتم في شك وهم أصلا يعتقدون بطلان هذا الشيء، ما عندهم ريب في أنه باطل، فكيف يخرج الخطاب هذا المخرج؟ فإن قيل كيف قال إن كنتم في شك وهم كانوا يعتقدون بطلان ما جاء به، قيل كان فيهم شاكون فهم المراد بالآية، أو أنهم لما رأوا الآيات اضطربوا وشكوا في أمرهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم جوابان، إما أن يكون فيهم من هو في شك فالخطاب موجه إليه، أو يكون بعد رؤية الآيات اضطربوا في أمرهم، اضطربوا في حالهم وفي أمرهم وشكوا في أمرهم الذي هم عليه وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الله إن كنتم في شك، فهذا جوابان لهذا الإمام رحمه الله. انظر لنا هل هناك جواب آخر إن كنتم في شك لأهل العلم؟ قال قوله عز وجل فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله من الأوثان ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم يميتكم ويقبض أرواحكم. ولماذا خص ذكر هذه الصفة دون غيرها؟ ما المناسبة في ذكر يتوفاكم؟ لأن المقصود بها التهديد، أحسنت، مقصود بالآية التهديد، فذكر يتوفاكم يناسب ذلك، فإن فيها شيء من التهديد والوعيد، فهو سيميتكم جل وعلا ويعذبكم سبحانه وتعالى، فناسب أن يؤتى بهذه الصفة يتوفاكم، سيعذبكم ويميتكم. قال قوله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم يميتكم ويقبض أرواحكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. فاستفدنا من هذه الآيات ثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أسوة الصالحين الذين أمرهم الله سبحانه وتعالى بسلوك سبيله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في ثباته وفي جميع شؤونه، فهو يعلن هذا لأولئك الشاكين في أمره وأنه سيستمر على طاعة لا شكوا أو لا تشكوا، فأنا سأعبد ربي سبحانه وتعالى الذي يتوفاكم جل وعلا ويميتكم ويقبض أرواحكم سيعيدكم ويعذبكم على كفركم، وأمرني أن أكون مؤمنا فأنا على هذا، وهكذا فيه فضل الله على المؤمنين ونجاته لهم من العذاب إذا نزل وحل بالعباد، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا، وهذا حق على الله سبحانه وتعالى أوجبه على نفسه جل وعلا، كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. إذا نطمئن أيها المؤمن أن الله سبحانه أهم شيء نحقق هذه الصفة تحقيقا مرضيا لله سبحانه وتعالى، وعلى هذا لا تبالي. وهكذا أيضا فيها الأمر بالتفكر والاعتبار في هذه المخلوقات التي هي دلائل على الصانع جل وعلا وبراهين واضحة ساطعة على وحدانية ربنا سبحانه وتعالى. فالله أمر نبيه أن يقول لهؤلاء أن ينظروا ويتأملوا ويتفكروا في هذه المخلوقات. ولكن من كتبت عليه الشقاوة لا يستفيد من كل آية ولو جئته بكل آية ما يستفيد منها. وهكذا استفدنا أن من إطلاقات العرب للفظ أيام أنهم يطلقون أيام ويريدون النعم ويطلقون أيام ويريدون العذاب كما في هذه الآية، فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم، أي لا ينتظرون إلا العذاب الذي حل بمن تقدم. فهذه فائدة ذكرها الإمام وغيره أن العرب تصنع ذلك، تسمي العذاب أياما وتسمي الأيادي والنعم أياما، والدليل ما تقدم. وهكذا مما استفدنا التصريح بالإشارة والرمز المتقدم في الخطابات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كنت في شك فلا تكونن من الممترين، أن هذه الخطابات المقصود بها المشركون هم المعنيون بها، وإن وجهت لرسول الله لفظا فالمقصود معنا بها أولئك، وإنما هو كما يقول بعضهم من باب إياك أعني واسمعي يا جارة. قال الشيخ عبد الرحمن الشميري: يسلم عليك وعلى جميع الطلاب، وكذا سالم باهرم عليك وعليه السلام. قال: نريد منكم الدعاء برحمة الوالد الشيخ فتح القدسي حفظه الله، نسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له وأن يصبر أهله بعده وأن يخلف عليهم وعليه خيره.